هو الذي خلقكم من طين. يبقى تكلم عن السماوات والأرض اللي هي محل اللي هيبقى فيها كلام، وبعد ذلك تقال هو الذي خلقكم من طين. خلقكم من طين، في آيات من تراب مش كده ولا لا؟ وبرضو قلنا من حنق ايه مسلوب، وقلنا من صلصال كالايه كالفخار. قلنا الكلام ده وقلنا ان ديا ما يصحش ياخدها الذين يتصيدون للقرآن ويقول لك القرآن مرة يقول من تراب ومرة يقول من طين ومرة يقول من حنق صلصال ومرة يقول من حنق مسنون. هو من ايه بالضبط؟ نقول له يا اخي هذه متقابلات ولا متكاملات؟ ليه؟ ام قال لك لان لما نقول كل شيء خلقته من مية نقول مية وبعدين اتحطت على التراب يبقى طين، يبقى نقال خلقتني من تراب يصح؟ من ماء صح، ومن تراب ومن طين اللي هو جمع بين الناس. طب والطين ده خلقته من ساعة ما بقى طين ولا استنيت عليه شوية لما عطن كده وزي ما نقول الخلطة كل خلطته وبقى حمق مسنون، ولا سيفته لما يجف كده وبقى صلصال كالفخار؟ اذا دي كلها حلقات ولا مش حلقات؟ يبقى هل الكون من صلصال كالفخار ما كانش حمق؟ طب ما هي مرحلة انه يكون حمق، واذا كان حمقا الم يكن طينا؟ طب ما هو كان طين، ولما كان طين ما هوش هو تراب ومية؟ يبقى المسألة حلقات ولا مش حلقات؟ يبقى حلقات. الموت نقد مين؟ نقد الحياة. طيب إذا أردت أن تنقض شيئا كيف تنقضه؟ تنقضه على عكس بنائه، تنقض الشيء على عكس بنائه. إزاي يعني؟ قال لك أنت بنيت بيت وعايز تهده، إزاي تهده؟ تهد اللي انبنى الاول ولا اللي انبنى الاخر؟ الله، يبقى اللي انبنى الاخر ده الاخر، يبقى لما نهد نبتدي نعمل ايه؟ من فوق. يبقى على عكس بنائه ولا لا؟ طب لما بتيجي تهد بتهده على خشبه وشبابيكه وازازه، ولا الاول بتشوف الازاز وتطلعه وبعدين الخشب وتطلعه مش كده ولا والاداء مش عارف ايه بتطلعه؟ الله، يبقى بتنقض الشيء على عكس ايه؟ على عكس بنائه. طيب الموت نقض للحياة، وربنا قال لنا في الحياة كيف وجدت فينا، اننا كنا ايه؟ مية واتحطت على تراب وبقت ايه؟ طين، وبقت حيث يعبه لما يخمر كده ببعضه بقى حمق ايه؟ مسنون، وبعدين جف بقى صلصال كالايه؟ كالفخار، وبعدين سواه كده ونحته زي ما التمثال كده، وبعدين نفخ فيه الايه؟ الروح. اخر حاجه راحت للانسان ايه؟ الله. تبقى لما يحب ينقض ذلك الانسان يعمل ايه؟ يبقى نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. وما دام الانسان قد بني هكذا، ماء اختلط بتراب فصار طينا، ثم ترك الطين فصار حمأ مسنونا، ثم جف الطين فصار صلصالا كالفخار، ثم سوي ونفقت فيه الروح فصار إنسانا. ننقض كده لازم تيجي على عكس البناء، اللي دخل الآخر يطلع الايه؟ يبقى خرجت الروح خلاص. وبعدين تلتفت تلاقي جسمه شضب، مش بتقوله كده شضب؟ ادي ايه؟ صلصال كالفخار. وبعدين حصل ايه؟ انه نتن وعفن وبقى رمة، ادي حمق مسنون زي الطين الماير. وبعدين شوية المية اللي فيه طلعوا تبخروا، والباقي بقى شوية تراب. دي بنشاهدها ولا ما نشاهدهاش؟ بنشاهدها. اذن دليل على صدق الله في الخلق من اطوار ماء وتراب وبقوا طين وبقوا ايه؟ حمق مسنون وبقوا صلصال كالفخار، واذا سويته ونفخت فيه من روحي. لا، احنا بنشوف الموت، فما دمنا رأينا الموت هكذا روح تخرج خلاص، مادة تتصلب ثم ترم وتبقى جيفة، ثم يخرج منها الماء، ثم يصير الآخر إلى تراب. نقول صدق الله إذ قال أنني خلقتكم كذا وكذا، لأنه حين أماتنا رأينا بأعيننا نقضا للبناء على عكس ما كان البناء. يبقى اذا ما نصدقش بقى كلام مين؟ كلام حد. السماء اتخلقت كذا والارض انخلقت كذا، نقول له يا كذاب اسكت وما كلفت هذا الأمر. ربنا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه المضلين عضوا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الله قضى أجلا ما قالش مسمى عنده، إنما في الثاني قال إيه أجل مسمى عنده. بالله لما نيجي واحد مثلا تلتفت تلاقي قلبه عمال بإيه يهبط يهبط يهبط، ويجي الدكتور يقول لك ده فضله ساعة، ها ساعة يتوكل. يبقى استطاع أن يتحكم في المدة ولا لا؟ هل نقدر نقول إن ده؟ قال لك ده بمقاييس، إنما الشطارة ما كانش ينزل المقاييس دي ويقول ده هيموت بعد قد كده، خلوه قاعد في عيادته وقول له ده هيموت إمتى؟ يقول لك وأنا أعرف. فالشيء اللي له مقدمات ما يقالش إنك أنت علمت فيها غيب. أنا لما أدي الولد تمرين الهندسة ويحله أقول ده عالم غيبا ولا بمقدمات؟ بمقدمات. ولذلك أجل قد يعلمه الناس، مفهوم؟ إنما بعدين هيجي أجل مسمى عنده ما حدش يعلمه أبدا، ما حدش يعلمه أبدا. فالأجل الأول إيه؟ الأجل بتاعنا اللي هي الحياة من كده لحد ما نروح نموت، وأجل مسمى عنده أهو زمن البرزخ وبعدين نبعث من قبورنا، أو هو البعث كله؟ أم قال لك أجل مسمى عنده لا يجليها لوقتها إلا هو. يبقى أجل مسمى عند إيه؟ عنده. ودوك ما قالش أجل مسمى عند الاحتمال إننا نقدر إيه؟ نعرفها. ولذلك الممنوع في الآية في المسائل الخمسة يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب ولا وما تدري نفس بأي أرض. فتكلم عن المكان ولم يتكلم عن الزمان. ثم قضى أجلا، أو قضى أجلا لكل واحد، ثم جعل أجلا لكل شيء مسمى لكل شيء. بس الآجال بتاعت الآحاد بتتوارد، يعني ده يجي النهاردة وده يجي بكرة وده يجي النهاردة وده بكرة، وبعدين يجي أجل لمين؟ أجل للكل. ثم أنتم تمترون، برضه ثم هنا كانت دلائل تخليكم لا تشكون في أي شيء، ومع ذلك البعد إن المقدمات ما تجيبش النتائج، المقدمات ما تجيبش، بل كانت تأتي بعكس هذه النتائج، لأن كان يصح بعد هذه المقدمات أنكم لا تشكون، لكن بعد النتائج دي بتشكون. يبقى ده فيه بعد ولا مفيش بعد؟ فيه بعد.